وختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث على مدار فصوله المختلفة. وفي الختام، فلقد حاولت في هذا البحث توضيح بعض جوانب هذه الفترة التاريخية المهمة من تاريخنا الإسلامي، من حيث احتوائها على أحداث جسام، من حيث خطر الصليبيين، ومن حيث الغزو المغولي الذي اجتاح العالم الإسلامي في ذلك الوقت، حتى أدى في النهاية إلى سقوط الخلافة العباسية. وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، وأزلت بعض الغموض الذي يحيط بشخصية الخليفة الناصر وعلاقته بالقوى السياسية المعاصرة له. وأرجو أن أكون وفقت بإضافة شيء جديد أيضا إلى مكتبة الدراسات التاريخية في جانبها الإسلامي. والله من وراء القصد، وهو ولي التوفيق الباحث.